ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال والله شوقي إليها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها قديما في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت العامر على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، فقه الخلاف، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في دولة الجزائر العامرة. ونظرا لأن المحاضرة منهجية، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الكبير الجليل في المحاور التالية: أولا، أنواع الخلاف، ثانيا، أسباب الخلاف، ثالثا، أدب الخلاف. فأعيروني القلوب والأسماع، وسامحوني على منهجية الطرح، وأظن أنكم جميعا كنتم تنتظرون محاضرة في الرقائق، لكنني أعلم أن الناس ربما يبكون في محاضرة رقيقة ثم ينسون، لكن المنهج يحتاج إلى تصحيح ويحتاج إلى تأصيل، فهذا هو النافع بإذن الله. وإن كنت لا أقلل البتة من شأن الرقائق، فما أحوجنا إلى أن نؤصل ونحقق الإيمان ونرقق القلوب. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإيمان ورقة القلب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، أنواع الخلاف. الخلاف نوعان: خلاف في أصل الملة، وخلاف في مسائل الفروع والأحكام. القسم الأول خلاف في أصل الملة، وهو المراد في قول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الاعتصام، قال: والخلاف المذموم في هذه الآية باتفاق هو الخلاف في أصل الملة، هو الخلاف في أصل الملة. أما الخلاف في مسائل الفروع والأحكام كما سأبين، إنما هو خلاف مستساغ معتبر وقع من الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل رحمة الله عز وجل. أما الخلاف في أصل الملة فهو الخلاف المذموم باتفاق علماء أهل السنة. فالناس أيها الأحبة ينقسمون إلى ثلاثة أصناف: مؤمنون وكافرون ومنافقون. أما المؤمنون جعلني الله وإياكم منهم، فهم الأقلون عددا الأعظمون أجرا. المؤمنون هم الأقلون عددا الأعظمون أجرا. وقلة المؤمنين في جنب الكافرين حقيقة كونية قدرية وشرعية، أي ثابتة بنص القرآن والسنة. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وما أكثر الآيات. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، أي في خيمة شعر من الصوف، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. فقال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. فقال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر، أي نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وفي لفظ: أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فهذه حقيقة قدرية وشرعية ثابتة بنص القرآن والسنة. فأهل الإيمان أقل الناس في الأرض، هذا هو الصنف الأول، أهل الإيمان. والإيمان باختصار شديد، لا أريد أن أتشعب كثيرا، الإيمان عند المؤمنين الصادقين من أهل السنة قول وعمل. ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان بابا بعنوان: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا التأصيل يحتاج إلى تفصيل لا يتسع الوقت لذكره الآن. الصنف الثاني من أصناف الناس الكافرون، وهم الأكثرون على ظهر الأرض. لا إله إلا الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالكافرون هم أكثر أهل الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الذين ارتكبوا أقبح وأبشع ذنب في حق الله، ألا وهو الكفر والشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنب الوحيد الذي لا يغتفر هو الكفر والشرك. ولذلك يحذر الله إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. فالصنف الثاني من أصناف الناس هم الكافرون. أما الصنف الثالث فهم المنافقون. والنفاق نوعان: نفاق أكبر، وهو نفاق الاعتقاد، وهو أن يظهر صاحبه الإسلام والإيمان بلسانه وأن يبطن ويعتقد الكفر بجنانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا المنافق الخبيث في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق مرض خطير أخطر من الكفر الأصلي الأكبر، لأن الكافر الأصلي الذي يظهر كفره بوضوح هذا يعرفه المؤمنون ويستعدون له، أما المنافق الذي يظهر الإسلام والإيمان وهو يبطن الكفر فشره أكبر وخطره أعظم، لأنه مندس في الصف يصلي مع المسلمين ويصوم في الظاهر مع الصائمين ويحضر الغزوات ويقتسم الغنائم، بل ويشهد مع المسلمين الجماعات، فشره أعظم. ولذلك يقول شيخي وحبيبي ابن القيم لله دره: لقد ذكر الله في صدر سورة البقرة أصناف الناس الثلاثة: المؤمنين والكافرين والمنافقين، فذكر في المؤمنين 4 آيات، وذكر في الكافرين 2 آيتين، وذكر في المنافقين 13 آية. وذلك لخطر النفاق ولخبث المنافقين ولكثرة المنافقين، حتى قال حذيفة بن اليمان حين سمع رجلا يدعو الله أن يبيد المنافقين وأن يهلك المنافقين وأن يخلص الأرض من شرهم، فقال له حذيفة: لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات، لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات، يعني لشعر أهل الإيمان بالوحشة لقلة السائرين في الطرق والضروب لقلة أهل الإيمان. فالمنافقون النفاق نوعان: نفاق أكبر هو نفاق الاعتقاد، ونفاق أصغر وهو نفاق العمل. والنفاق الأصغر خصاله 5 بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، والروايتان في الصحيحين. أما الأولى فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين أيضا: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه أصناف الناس. فالخلاف الأول المذموم أهله في الدنيا والآخرة هو الخلاف في أصل الملة، هو خلاف من يخالف أهل الإيمان، من يخالف المؤمنين الصادقين، هذا هو النوع الأول بإيجاز. أما النوع الثاني من أنواع الخلاف فهو الاختلاف في مسائل الفروع بين المسلمين، فهو الاختلاف في مسائل الأحكام. وبكل أسف، بكل أسف تشرذم وتهارج وتنازع الأحبة والإخوة أصحاب المنهج الواحد، أصحاب المنهج الواحد تنازعوا بسبب عدم فقه هذا النوع الثاني من أنواع الخلاف، بل وترتب على هذا الخلاف في مسائل الأحكام هجر وقطيعة، بل واتهام للنيات، بل واتهام للنيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لم يقتصر التنازع والتشرذم والتهارج عند حد الهجر والقطيعة فحسب، بل عند حد الاتهام بالأقوال والأفعال واتهام النيات لبعضنا البعض. مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه يقول: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. هذا كلام يكتب بماء العيون الدامعة الخاشعة من خشية الله، لأن هذا الماء أغلى عندي من ماء الذهب. يقول: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فتعال معي لتقف على أسباب هذا الخلاف حتى لا تقع بعد ذلك مع أحد إخوانك وأحبابك في خلاف في هذا الباب، في هذا النوع، في مسائل الفروع، في مسائل الأحكام، في مسائل الاجتهاد. أحبابي، لو وقفتم على مسائل الإجماع لابن المنذر مثلا رحمه الله لوقفتم على صفحات قليلة، ولو وقفتم على مسائل الخلاف في كتب الفقه لوقفتم على مجلدات كثيرة وغزيرة وضخمة. ولو شاء الله جل وعلا أن يجعل الشريعة قواطع لجعلها حلال حرام حلال حرام، لو شاء الله جل وعلا أن يجعل الشريعة قواطع لجعلها. فما هي أسباب الخلاف؟ هذا هو محورنا الثاني من محاور المحاضرة، وسامحوني على سرعة الطرح ومنهجية الطرح لأن الموضوع بالفعل في غاية الأهمية. أقول السبب الأول من أسباب الخلاف طبيعة البشر. لا يوجد اثنان في هذه الألوف المؤلفة التي تجلس بين يدي الآن في هذا الجامع المبارك، جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجزائر العاصمة، لا يوجد اثنان ممن يحضرون معنا الآن في هذا الجمع الكريم يتشابهان في كل شيء، مستحيل. طبيعة البشر مختلفة، البشر جميعا بلا استثناء مختلفون ومتفاوتون في الشكل واللون وطريقة التفكير، بل وبصمة اليد، بل وبصمة الصوت. لا يوجد اثنان على وجه الأرض يتفقان في بصمة اليد، ولا يوجد اثنان على وجه الأرض يتفقان في بصمة الصوت. هذه طبيعة البشر. فطبيعة البشر سبب رئيس من أسباب الاختلاف، بل لقد جعل الله هذا الاختلاف بين البشر في طبائعهم آية من آياته التي تدل على طلاقة قدرته وكمال مشيئته وتمامها. تدبر معي قوله تعالى في سورة الروم: ومن آياته يعني التي تستحق التدبر والتفكر، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذا الاختلاف سبب من أسباب الخلاف، هذا الاختلاف في الطبائع. يقول شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله: دلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فهي التابعة لقصد المتكلم، فأنا إن تكلمت أعرف قصدي تماما، وأنت إن تكلمت تعرف قصدك تماما. أما الدلالة الثانية هي الدلالة الإضافية، وهي التي تختلف، وهي التي تلتصق بالسامعين وتختلف باختلاف السامعين على وجه الأرض. وقد رأيت في هذه الزيارة بالفعل بعض إخواننا من الصحفيين قد تأولوا كلاما لم أقله. هذا فهمه. ولذلك أقول: لا تسمع عني ولا تقرأ عني، بل اسمع مني. من آداب الخلاف عدم سوء الظن بالمخالف. لا يجوز أن تسيء الظن بالمخالف. أنا أخالفك في مسألة، لا تسيء الظن بي. أفتيت في مسألة بما أدين به لربي، فلا تسيء الظن بي. وأنت تكلمت في مسألة أخالفك فيها، ليس من حقي أن أسيء الظن بك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وفي الصحيحين إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. لا تسيء الظن بأخيك ثم لا تغتب أخاك، ولا تكن نماما آكلا لعرضه في المجالس. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف رحله. اللهم استرنا ولا تفضحنا. يفضحه في جوف رحله، أي في جوف بيته أو مكانه. لا تسيء الظن بالمخالف. ثالثا، وهو من أوجه الآداب عندي، عدم التعصب البغيض الأعمى، لا للمشايخ ولا للجماعات. هذه نصيحة أرجو أن تعضوا عليها بالنواجذ في الجزائر، عدم التعصب البغيض الأعمى لا للأشخاص ولا للجماعات. اسمحوا لي أن أقول وأنا متجول بفضل الله في الأمة كلها بل في العالم، اسمحوا لي أن أقول أصبح الانضواء الآن إلى كثير من جماعات الدعوة التي تعمل على الساحة سببا خطيرا من أسباب النزاع والتفرق والتشرذم والتهارج. وأصبح من ينضم إلى جماعة من الجماعات المعروفة يتعصب لها تعصبا بغيضا أعمى ولشيوخها، بل ويعقد الولاء والبراءة على هذه الرايات. انت شيخك مين؟ اول سؤال قد يسأل لي: ما قولك في فلان؟ شيخك فلاني الفلاني؟ خلاص، لو قلت نعم يتذكر تحمر برا الملعب برا الملة. ليه؟ صار الولاء والبراء يعقد على هذه الرايات وعلى هذه الشارات. اسمعوا لهذا التأصيل البديع الذي يكتب بماء لا أقول ماء الذهب والله بل هو أغلى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، اسمع: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم فقط، مش لمحمد حسان ولا غيره. قولي وافق الحق بدليله على العين والرأس لموافقته للحق، قولي خالف الحق بدليله اضرب به عرض الحائط تحت النعل، لا وزن له ولا قيمة. نحن لا نعبد الأشخاص. قال علي: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فلا تعقد الولاء والبراء على هذه الرايات ولا على هذه الشارات ولا على هؤلاء الأشخاص، بل الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين. ثم يقول شيخ الإسلام في موضع آخر من مجموع الفتاوى المبارك، يقول: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. اعدل يا أخي، اتق الله في قولك، ولا تتصور أن كلماتك هذه لن تسأل عنها، بل ستسأل عنها ورب الكعبة بين يدي الله جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن الرجل في لفظ: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم بكلمة، تنال رضوان الله وبكلمة تسقط في جهنم كلمة. ففكر 1000 مرة قبل أن تنطق مرة، لا سيما إن كنت ستجرح أهل العلم وأهل الفضل. التجرد والعدل والإنصاف، والله لن تنصر الأمة إلا بقلوب متجردة. لما خلي بالك معايا، لما عزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه من قيادة الشام وولى خالد بن الوليد رضي الله عنه، أرسل الصديق كتابا إلى أبي عبيدة بيقول له إيه بعدما حمد الله وأثنى عليه، بيقول له من عبد الله أبي بكر ابن أبي قحافة إلى أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد قيادة الشام، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليته القيادة إلا لأني أظن أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. ويرسل الصديق الأمر إلى خالد لينطلق ليتولى القيادة، فيرسل خالد بن الوليد رسالة إلى أمين الأمة أبي عبيدة، فقال بعدما حمد الله وأثنى عليه من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام لتولي شأنها وللقيام على جندها، ووالله ما طلبت ذلك ولا أردته، فأنت في موطنك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. هم دول الصحابة الذين رباهم المصطفى وكفى، إنما أنا القائد، اوعى تفتح بقك، انا الذي اتكلم، انت ما تتكلمش، انا اللي ارفع الرايه، انت ما تر... ايه ده ليس المهم من يقول الحق، المهم ان يقال الحق. ليس المهم من يرفع الرايه، المهم ان ترفع الرايه. تجرد لله. ليس المهم أن تكون في الصدارة هنا أو في المؤخرة هنالك، ما دمت على الضرب وعلى الطريق قد أخلصت النية والسريرة والطوية لله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة وراء خالص كان في الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. لا يريد طبلا إعلاميا ولا زمرا سياسيا ولا دجلا ولا كذبا، هو يريد ربه سبحانه وتعالى، يريد أن يعمل ابتغاء وجه الله. التجرد والعدل والإنصاف. إنصاف، لو أخطأ أخوك في حقه كن منصفا، فإن كنت مخطئا أنت فاعترف بخطئك واعتذر لأخيك، لا تتكبر، ثم لا تسئ بلفظة واحدة لأخ من إخوانك ممن يعملون معك على الطريق. جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فسب أبا الدرداء سبا بذيئا شديدا، فنظر إليه أبو الدرداء وقال: يا أخي لا تغرقن في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. يا أخي لا تغرقن في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. هذه بعض آداب الخلاف، سامحوني على هذه الإطالة وعلى هذه المنهجية القاسية، لكنني أردت أن أبصر أحبابي وأبنائي من شباب الجزائر العامرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذا البلد الكريم أمنه وأمانه ورخاءه واستقراره. اللهم لا تحرم هذا البلد من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تردنا جميعا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. ولا أنسى أن أشكر إخواني الذين هيئوا لي هذا اللقاء المبارك لأسعد بهذه الوجوه النيرة، وأسأله كما جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين في دار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.